بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا قرأنا هيك قرآن سورة الكهف آية جهات من راجل كبا ورنهندا أرى بواغدا الرابو فتر ابن عتاسسو. درسين كنا كنت رانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. كنت رانجل قبا كسان كن آياتون كنا دورة دبرتي كسا لما كسا أصحاب الكافي في كسا أصحاب الجنتين ورى الدولماني دبتي دبرتي كسان كوني كسا صدفة داتي كسان صدفة دا كونس وان دراسنين مال علاقة والتقى ويتجنن علماني ورى كسا تند برتكيستي ورى صاحب الخاف كيستي اللي نمجبا افقده جدي حكما سانا صاحب الجنتين كيستي اللي ورى بوني افقده كسو ورى وهمان قبن كون افقده ديتي نبي الله موسى نبي الله موسى نبيته الأولين فضلي نساء ربي نساء دبسي جتو الأولين برموتا في جتشا ربي خضر برديميتي إرى برد جديني إني نو أفقدك أبيت أكا كيسا همبوني أكا كيسا أني حقنا جهنجني أفقدك أبي برموتا في ديمي جتشو برموتا في ديمي جتشو دا تواضعاتو برباتشي سا جتشا أستي لهذه القصة سبب قبضي كسان نبي الله موسى تيفي كسان خضر سبب نتيما للراكاكا يوكا جدا متاتي أكما سيا بخاري تيفي مسلم كيساتي لفي كيساتي قابتكو نبي الله موسى قومي سا كيسا دابتي أمتا قرسي أمتا قرسي قرسة بريد ويتين الرابه أمني قرسة إساء كانت قمدني كنبني تقو نبي الله موسى كانان نمان سر بيكو جرا جدين علمي تنا نمني سر بيكو جرا هل أعلم منك نمني سر علمي تنا بيكو جرا جنان نبي الله موسى لا جدين انجلو جدين حقر مت ربين نبي الله موسى كومتت إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل ربي تقو جتو بيكا جنيني نبي الله موسى أكا بيكم سوفيتتي أمني كيسا جر أمتا كافرة أمتا أمنو دي دي كانا والد تجراني هنجر جدو أكم بيكم سأفيد التجواز ربين هقا سوما بيكم سقرك يتمان دي بسين جدو دا في سكومتي وحي يتقو دي مال جنين قبرك كيرنا تكو مجمع البحرين كجيرو هو أعلم من كجدين إسا تصر بيكا جدين قبرك كيرنا سوما يا ربي كي يا كميت قبرك سنت قهو دنده جونا سراكات تبيو اكميت قبرك سنت قهو دنده جنان كسان ما ست ربي نوها سوكون اكثرت ده اكميت تجاه جنان قرطومي فردو ديمي بربادي بك قرطومي سنت تبد جرا جدين قبرك كينا عبد من عبادنا قبرت كينا الراكه كبيرة داتي سينجن وكسر ربيكا سينجن سن بك قرط أمي سنتبد سنجرا ملتو سيها تاتو جاء الربي أكم حديثة سيها كيف تتلو فيجر دوبا ستة كسا خانت سين وندرتي أكم بيتا إسان واني خبير خان الرتي أو تقال مامتي خرافاني أباطين لواني دهراك أسر رتي والرسوفياتي في كوني أوليوتا كرامة أوليوتا تجدني أسرة حسن ما أنه أسو أولياء ربي كحقيقة كرامة ربي نساني كنن قرآن كيسا في حديث كيسا تلي وري أولياء حقيقة كرامة قباتنو أفتي نبي الله نبي جيجوغنا صحيحني خضر نبي جيجوغنا إترتي دي مدهبنا نبي الله خضري كنا والنسان والي جيجاني رتي حسن تقول مامي kanafu kissa karatti senu danduratti wan gari rajihni akwala ka irati de ibnu akami jechu beku barbaachisa sanirra musa marrabbin أستي دبتي. وإذ قال موسى كجن كن موسى كن كم، هل هو النبي هذا نبي ما بني إسرائيل إرجمي كما توراتي كنمي كما ربي وكلم الله موسى تكليما جئون كنم وكبراتي جرورتي ديبسان. عبد الله بن عباس أكي جدانين حديث بخاري كيستي كدوه نوفل بكالي كجدان موسى كوني موسى بني إسرائيل سنيمتي موسى براتي جدا جنان. عبد الله بن عباس مال جدان كذب عدو الله جدان عدو ربي سن كجيب جدد حديثة بخارين ديرنان مسلمين لي ديرنان دبتي سن إسراء موسى في خضر كدبتي سن الرأس دبتي. إذن إني درا موسى نشد دبتا ميكوني موسى من بييدا كربين إسا دبتي كربين توراتين كنف كان جدو. طيب حاسوي نكتين نفين جدتي ديما نبي الله موسى في عبدا من عبادنا جدتي ديما حكا ري قرآن خضر جدتو سنين دبتي قرآن نسيتي فوجد عبدا من عبادنا gabricha kenna rata he tokko jena gabricha kuni enu yojenne maganisa sai hadiya se heine ke satti khatu he ke sai sadera bukhari muslim ba san kana ke satti khadir jettu tudu akamitti wa itamusa ni sarge fasallama alayhi musa wa itarge irat salamat mal jara hadisa ke satti fa qala al khadiru fa anna birdika salam salaamni biyya teessaniin jiraa jedhee Muusaadhaan istaqra kana isaa keessatti itti dhufa faqaala alkhaadiru akkanatti dhufe hadiif ka rasuulli himan. Bakka biraatitti illee wayta isaan shaaxi'a baharirra deemanii doonii barbaadatan doonii yaabbatuudhaaf karabbiin asitti doonii yaabbatanii doonii san Muusaan cabse qissaa jedhu san irratti فعرف الخضر جدا وردوني داسا نويا بچيسا جنان خضير كوني بيكميت إسا بيكني فهملوهما بغير نول أي بدون أجر أجرى داملت يا بسا يا بچيسا جدا جرى لچوتو خضير كوني بيكمي فعرف الخضر خضير بيكميت إسا بيكني خضيري كان بيكني أجرى ملتكاه مالك إساني كنو ملت في أبجي سني جدا نولي كنور حرارة مو نولي أفان مورو مو جداني حاسواني ولكن نفس محديثات بغير نولي جدا قرمت أفان مربا صحيحة فصيحة اللي يجو ويتكنا مكان إسا كنا إيه نجنره خضر خضر كنا كبطي حركة إساتي خضر جتيو بكسر الخاء وسكون الضاد في الله إمتها خضر يوجد خضر يوجد بفتح الخاء وسكون الضاد في الله إمتها أكو مثلا خضر يوجد أكتي بفتح الخاء وكسر الضاد أكنت الله صحيح مجدا سدينته يو سدينته وانت صحيح دوبا خضر يكون مقادم لقب إساتي جدت للنجرة وأن حديثة يستطيع في خضر جدت kanaan alaman biraan barbaadin kunyaan isaa akkana maqaan isaa Iliyaa ibn Malkaanii jedhanii wanni sanii achii abboonni isaa ka akkanaatii ka jedhan kana wanni itti nugeessu hin jiru qissaa irraa wanni nuu himame inni khadiir kanaafu bakkuma daliila irratti gababbatu bareeda wayta kanaka khadiriin rabbii Muusaadhaan bira dhagi jedheen kuni inni nabiyyiidha moo nabiyyii miti inni du'e moo ni jira gaafiin jedhu asitti ka'uu qaba waan haga osoo keessatti hin seenne waan kana haa ta'u haga waan kana waliin haa seennu waan isaa beeynee akkasitti akka deemnuuf jecha sahihin aqwaala ulamaa nabiyyii moo nabiyyii miti jechuu keessatti jecha lamatu jira nabiyyiidha jechuutu jira nabiyyii miti lakki inni waliyyiidha jechuutu jira sahihni inni nabiyyii jechuu sahihni inni nabiyyii jechuu maali daliilli kanaa دروي تولت رفان فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا هو الدليل الأول آتيناه رحمة من عندنا يتون رحمني قرآن كيستي بكهدتي نبيما إرتي دبتمتي نبيما إساكنيني كمجان رحمة جدتون كون آتيناه رحمة من عندنا كانوا إساكنيني نبيما أخبرا كيساكنيني أما برموت إسابرتي من كان الله وعلمناه من لدنا علما كأخبرا نتي سابرتي كمرتي شرفة قدر ربي قبرت شكيدنا أخبرا برتيفني أخبرا علمي كني نبجدتون كون يعني تشريفة إتتناتي إن كوني نبي يجتو دليل جان أكو مثلا آخرة آية الرتي ونرفو إساكا نويتا يقولت هاشان بودا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وان دلجي كان دوني جبسوتا هنا مجاجيسوتا هنا جدارة تجاروتا هنا وان دلجي كان أن أفران دلين أمر ربيتين دلجي جرا أمر ربيتين دلجي جرا كن اللين دليلة إني نبيته ودي أكو مثلا دي سدي ديرا سهيني سنكيسة تلي واني دفاجر أني على علم أني برموت ربين كي ينبر فيه كأتي سنبين الرجرة أتي اللين برموت ربين سبر فيه كأني بين الرجرة جدان جيجون أتي اللين شريعة ربين سرتبو سر رجرة أني اللين شريعة ربين نرتبو سر رجرة جيجون ويتكانا مال جيجوري دليل هذا ما دبني كان قبطني علماءني راجحني إني كن نبي داجتو إني كن نبي جيجو طيب إني كن نبي جيجني إني كن دو إيموني جرا كان اللي علماءني بكلمة الدبان إني دون نما إلى قيام الساعة إما جرايته تجرا إلى قرب القيامة إما جراتا لكن نجرا صحيحني أقوال علماء إني دو إججوبة إني دو إججوبة ما لي في نبيوت تقوه ربين أما دور اللي أسرت أبتهين سنكيني بكما قرآن كيست همامو حديث كيست اللي كدوه رسول لي حديث مسلم عبد الله بن عمر وديس كيست رسول صلى الله عليه وسلم إشائين صلاة نجر عبد الله بن عمر في آخر حياته آخر جروح ثانية كيستي إشائين صلاة رسول صلى الله عليه وسلم ويتصلاة الرابحا أكنا ننجر أنجر رسول مال جدا أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ميوا يسميو دي سنة رارقا حجيجا أرأيتكم جدون هل كان كيستيسان تأرى كيستجرتان تانا جاف أمني إب أرآئر رنانه نمني دجي تنر جيروكون تقو نسانه جان رسول صلى الله عليه وسلم إن اللين تقو سن الراته جاف سرين ملاف جيرو نبي الله موسى زمن إساسا دورا وصو زمن موسى إرى هذا نبي الله محمد تجران كجر جن تاته دليل حديث كناتين إن كن دوججتو راجحا جدان إن دوججتو راجحا هنجرالك يقع آخرات الدوججت تحتاج إلى دليل صحيح صريح دال على المقصود نما إن هقع آخرات هنجرالك دليل الرابربان دليل صحيحته إيقساني خضير هقع آخرات هنجرالك جدتو دليل صريحة الرابربان ما جدتو كناه حديث كان الرابي آية سن الرابلماني وما جعلنا من قبلك الخلد آية تخان الرا أكنا الرافودا إن نكون دو إججتو صحيحا جدا طيب وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يجع وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد موسى دمو خضرت الرجال جدت لأولماني بكثانتي نهاساني موسى في خضر خمت الرجال ويتجدا أنبي أسرى واهدو بقيتي أكا قرافات هذه الله علمي أولياتي في علمي أنبياء الدانك ودي أولياتو أنبياء الرجال جدي واني هدون صوفية برتك هاسي موتو جرا كناف جيتا كن اللين حقيقة إسابيكو برباجي نبي الله موسى في خبر نبي جنة إيقا نبي اللي كتاه تاتي إنو تئر رجال هذا أرانتنا أكا برموت هذه نبي الله موسى نسرى برتاجر إسرى براتون كوني سدركا موسى دا قدي بوسى إسا قدي يو جنة خنر علماني كجدا أكا والأبا علماء برات تجيرو نبي الله خضرين كوني خضرين كوني نبي جنو إني كوني نبي متلك ولي جنو حال لكتو موسى مطر رجال جان حال لكتو يو نبي يلك تهو تاتي نبي يأك جنة مراجحة قوني كانت أكما تكو أنبيوت بني إسرائيل تهجرن الليل خضرين كن الليل أكما تكو نبيوت بني إسرائيل كربين ويتموسى دبتو يا موسى إن استفيتك على الناس برسالات وبكلامي جرى ربين كم ربين أكس جرون سن يا موسى أنين كن سفلي سجالكسي على الناس نمر سجالكسي جرى نمر سجالكسي برسالات وبكلامي إرقاء سيقرد ergudan erga kiya kasir bukanan amma siyasu siso kiyan ambarra fi qalchi tejadan waytakan aka musan qalada inyo nabiyille tahe nabiyi bani israili warfadli qabu isan warfadli san qabu ke sa irra kafadli qabu nabiyallahi musa da jechuda jan kanarra amma warri sharia addan qodan intabihu li hadhihi nuqta atsirti hubadda bakatan ور شريعة دان قودني مختصر كلام أنا مها سووك أنا بكت راجعو برباد ديو غافتن تفسير حديث ساني فتو الباري حديثة كسا موسى تي في كسا خذها سووك أنا أكما سن شروها يعني تفسير كتابا تفسيرا أكا أضواء البياني في كان فكات يولالتن راجها أقوال كان أكا قرطبيدا الرقاري وان بريدا كيستها سوامي كنيني كنين راجعون تنديتني وان أنما كانت راجها كانت رقبتهم كبجلو كان أكا تفسيرا تبلدتني وان سمر أقوال ثاني مرفدني هاتون تفسيرا كيستي إن تيرت جودا ففانت نقباسيا شريعتنا بكلمة قودني شريعان ظاهرة والأولياء بعد إن كيس سبيكا يو وليين تكو أكا أتأتي كاش أبان شريعاكم أتأتي لالتوتي وان فقطة ليدا لدي أتئرى أفقبوك أبدا إرى بدا جداني السوداتي سن ويتهجى ستو قلتني أسدي بأن نبي الله موسى نبا شريعاتي ظاهرة شريعا بيكا خدر أمو وليين كيس سبيكا إن أبان شريعة ظاهرة كان لولا سنبيكم سيسر رقبا سنتو الرجالة وان كيسا سموسا كن أبان شريعة كن بيكون دنده خبير كنافه ويتخفينا جرسل جلد واتكنغافتيني ويتمجا جيسل جلد واتكنغافتيني ايقسيني ويتهمو دبين تخدير تتهي ويتكن أوليوتة الرجالة شريعة ظاهرة في باطنة قفدي ور باطنة بيكو كانتو الرجالة كن شريعة بير أجي تراني حقيقة عمري تتغياني جيتو أنا كتكافة كيسان تجيرا كان لالكسي قرطبين فأو يتهاسو نمني وان أكنا كنهاسو فدي نساء حد مل للشريعة الإسلامية جل كنما شريعة إسلامة ديبو برباد ور شريعة كرتي الدان قودو كننما توبة لئرم بربادان أجيسو ملي جيتو مرة تجيرا توبة لئرم بربادان أجيسو ملي جيتو تجيرا ور ركز إليه شريعة الدان قودو شريعة إسلامة أبا ما فئته أبا ما فئته كفضلي وام في ربي ساكن ته شريعة إسلامة بكسان الرئيسين الرافور أمت وحي الرافور أمت وحين سنك نبيوت تقول أمسان الرافور أمت ماله إلهاما أكن متي كيس بيك إلهام ما أكن متي قلبي إساتي وادر بماني هم قلبي إساب ريد جتساني شريعة دلي يتكلينو هنجر توجد شخنافو واني برباتيسو علمين عوام ميتي بخواصي اللي حتى غري قولي كيستي أسيت ويتا إرها سوان وري أكسيتي وليوتا كأتش دبري صوفيان ديمانين سنغرين ساني مال جدان أنا لا أخذ عن الموت وإنما أخذ عن الحي القيوم أني ورى عمان سنة أمبيوتا بانا بي أكا إسان جدانيتي أكا أمبيوتا كان تورنو إرانفودو كان إرانفود حي القيوم إرانو في فورة جدان معنى كان زمان نبي محمد بودا يؤكنا كهاسا متاتي كوني كفري قد داراو جلان مالي في نبي يما وفي سبجي سورا يغا نبي محمد يؤ في كرب الرافود تاتي غري نساني جيكي ساني كيستي أنا آخذ عن قلبي عن ربي أني قلبي متي يرى قلبين تي رب الرافوتي أكسو تفور جار كنين والرسوف يما كيساتي دانغا تري والرولماني سنك فرنجتشو اتحاكمي على كل حال واني نتي أسيت بيكو قبنو علمين أبات ايتو علمين خبر كيسان الروان كان قبسيسان كان رب الكل جتشو أولا كما ريفو جنة وما فعلته عن أمري أكم سان حديث كيساتي قدو فيه علمي وعلمك من علم الله تعالى وفي رواية وعلم الخلائق يتجرى علمي وعلمك وعلم الخلائق بيكم سكيات بيكم سكي موسى بيكم سكيتي أكما سن بيكم سكي أوما كان هندا يو والدتك أبنجرا إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ربين حواضو أي سبرسي سولاف ويت دونيا بتني ديمان مالتو أرغمي دوني مسايا بطنطنا اللاتين دفتي إرتيتي من قاران بشان كنفوت وربو جو اتين قويدون قفيتي كنانو اتسين فوتو هدام فوتي ورنو كنان بحري كنان را هدام فوتي وان اتسين فوتي كون بحري كنان را مال الرئيسة يعني الرئيسة دوبا حوادو أبر باتش سنم ربين علمي إساتين حوادو أبر باتش سجد ربين إسابر سيسو رب نبي الله موسى علمي غر ربين تن بيبسين سن حكمة كنمر أرغم سيسي خضر اللي مال جدان ويتيسين سر تيتي بشان الشر كفي سنين كتفوتو بيكم سكي يافي بيكم سكي اللي بيكم سخلائي كنمر أيو والد بيبسن اللي بيكم سنب بيئر را حقمون نكونا رسول لين الرسول جمعنا همان الرسول جمعنا بيكم سربي إرثومي ويتكنا أفقد كابو برباتي ساجد شوف أكو مثلا أما شريان تنبوتو دا شريعة قوتو تانا كيف ستي وان إلهاما لم تكي تنويدا وتكلين ونجر وان تنويدا مو تكلين ونجرتو على كل حال قصارتي قصان أكنا فكاتي وان إرافرة تكالما متي كان تفسيرا ولين أكرا بن الله في زيت ديمنا وانا مو دليل التنجر كشراحني هدو إسا خلافة إيرسة كي تتجدو أكا مجمع البحرين كون إيسا قريان جرك اسمما رابر بادن سن غندكامي ملكني دوني نمر كافرات سن ملكين نجرمو كنوان حجان التنجر أكو ما مدورة جنن قرآن قرآن تاريخ حاتيمتي قرآن إيماناتي بك إيمانيات قرآن دبتو وان إراغور سفرانو إراغور سفرانا غندي كما فتيته مجمع البحرين اللين كما بكفر يتوته وان ندرر انقبو جدو حكمي كان بيكو كيستي دوبا إساتي نتو يتسديبين مال جرى دوبا ايق ربين ديمي جريني ديم تابا يتقرفاه تقو غلا قراتي غلان قرطمي ساني خادم فرته خادمني ولينجركن أفتكا إذ قال موسى لفتاه فجنكن فتانكن الصحيح كما جاء في صحيح البخاري ومسلم يوشع ابن نون يوشع ابن نون خادم إساتي إذا كان فرته دي موسى كان ولين نمتقو جرى يجو يوشع كجرم ولينجركن سريحة حديثة صحيح نكيسة دبتنا جرى يوشع ابن نون جرى نساء بعد نبي الله موسى تي نبي تولين جرى دوبما جرى كسان جلقم نكسة دا ستي وإذ قال موسى لفتا دبت دميا إرقما كي نويت موسى جد لفتاه دردر تكيسا سنين ويت إن جد غربا درغب جيسا كيسا قدم سنين حادم إيسا سنين جيشو إيسا إيسا تجاجل سنين غربا درغب جيسا كيسا تجاجل سنين ويت موسى جد دبت من أمتا كيتيف مال جنام موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا لا أبرح جيشون ديما تهران ديما يتو لا أزال سائرا ديما تهران ديما ديما يتو خان كينا ديما تهران إيسو ديما أكا جايبا كان ديما جد حقامتي حتى أبلغ مجمع البحرين بك بحر لمان اتي والدت نفسان هكا قهوتي أو أمضي حقوبا تكامو هكا يرو تيرا ديموتي أتش قهو قفا يومتي يو دبي أتش أست اللي كارغتو با دوثاتي يو كأتشت اللي أرغتو با دوثاتي حليم كوني أو أمضي تكا هكا ديموتي حقوبا جدون زمنا طويلا يرو ديرا حق ديمتي ديم تكنن دي سوجدان اكنا يجون واني موسى ديمو في مالي طلب علمي نما عالما كسر بيكوتو جرى جنان سنفجتش كايدين سنفجتش كايدين كرا كان كيستي طلب علمي كان كيستي واني طالب نرافور النكا وسو حاجة فتلة ديم سكونت تيرة تي مشكلة قد دللي كباتي يرو إيرا اللي وسونا ديم سيفي حاجة جبر جسان أرجع إتسان إيرا وابرك روت تنتا بدو جدو دو بكا كرابو أنيني ديماني فلما بلغ مجمع بينهما ديماني ويتما جهان جدا مجمع بينهما والقنم بشان سلماني بحر سلماني ويتمغان نسيا حوتهما قرطمي سلماني سندقتان نسيا دقتان جر لجوت حوتهما قرطمي سلماني نمني دقت يوشعي ما ديك ديمون خادم إيسا مالف موسى تيركس جنان ولين جرنجت ما في تيركس ميمالي نمني دقت أكما آيان نتعانتو نوفيمو راف ديمتو نمني دقت يوشعي جيتو نمني دقت يوشعي دوبا مجمع البحرين كون اي سيوجنني مجمع البحرين كان ربما تبيك مجمع البحرين كان ربما تبيك هدون علماء كجدن بحر فارس كروم بكتي ولت رفوجي تولين نجرا اكمسان بحر اردني في بحر القلزوم بكينتي ولت رفوجي تولين نجرا ابو بكر الجزائري كان جالش سولين نجرا كان اكمري فوجنني بحر باب المندبتي بحر الاحمر في محيط الهندين ولت رفوجي تولين نجرا كونو كأندلسيتي ولدت كفجاتو لننجرا ورد غرين ومني ورد سوداني فا كما غرك إنام بشان رفوفي كونو ولد ديبو كان جاتو لننجرا مرتو دليل كان جاتو مرينو في منجو وفي بك موسى اتئرقمي مجمع البحرين كما تيهاته حجان اتنجر في جاتو كان حقيقة تقول وفي كان في كان جاتو علماء نجروا كتابان الرامرتنو اللالتان فاتخذ سبيله نسياه تهما دقتني جا قرطمي سلماني فاتخذ سبيله في البحر سربا كرائسة الفتجة دا قرطمي كسون ربين جرا كسي في البحر بشان غلان بحر كان كيسا سربا جتون بكك تلفت كرا تلفت جتون كرا كيسا كسينا كدوبا بشا ولد ديبيني حقا قائدة وان قوغا توقع قائدة بشانيتي متي وان جي دا قبطو كيو وان قدو كيسا كي darbani ci danin amma dokken jajjabna kanta di duba kana walikin debi ta fanu bani hayne ketacci wani sun sai ne kace mullatani qurtumi kuna sika bishan ti dabre bishan kun duba nan goggoge tuma hayne in ketacci faga ta kawan nafaka ketacci sene dit akkan mati ketsa mullata bishan rabbiin qudra isatin irra goggoje to isa duba bakin ne ti sene kan malifi mallato e nuti mallato baka khadir jiruti rabbiin hak mara faka na gode kanalle واتخذ سبيله كرائسات الفاتذ وبقرطمجس في البحر دلانة كيسة بشان كيسة سربا جتون طريقا في البحر مثل السرداب جتون أكا نفق عجت وموني ستي بيكموتي تكاهو سلاك وقرأ جانون أجنبا فنك أكا توقق جرون جلان جتون. طيب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا ديمانيت قام مجمع البحريني كان جهنيت قرطم من جر موسى نرفه جداك حديثة كيسة رفتي نبي الله موسى نرفه إن كون اللين هرفه هرم نساك كموسى سننجي نجو لين انجرا ويتو قرطم من رئيسة ورقاقا باوتالتي بحر ترتوين عرقا جان يعني يوشين كونين عرقا أكما ستي مدك دجدا جتوني ديم إني بشان سنسين وارجي ولكن موسى الرفايت مريض إيه سني فلما جاوزا ويتما بكسن بير دبرني جدان قال لفتاه دردرت كيسا كان انجد موسى آتنا غدا أنا جريت إننا نوخن جده غدا أجتون كوني نياتا غنما نياتا مجران آتنا غدا أنا نياتا كينا نوخن جدان لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا رغا قنمني إما لديم نتنرى إما لديم آجر نتنرى قنمني نصبا ركو قدى قنمني فأبني ركني رمني جيتو منمني خرادير أبو رمني وانيا نتكني جيتو خان كينتي دين سكان الرا تعبيق النبنا جهان رواية بخاري كيستي كدوفة فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا هل كرفني ويت موسى رفزان قرطمين تري بقية هل كان سني ديماني قيال ديما أولاني برم تادا نياتا كهن نسنو كهن نجديني جدا أكا رواياتنا دي رواياتنا علماء نكتو يتفسرا أما لفظ رواياتنا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما جد إيقساني فلما أصبحان يومي بودا بريد اسبسينا موالكني سينا هل كانت سينا ويتجنن بعدين مال جلالي دبين تولدورة ترت فانطلق بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح قال موسى لفتاه جان قويا وانا في ديمانيت هل كان سن ديما بولانيت قويا تقرشنا ايكو تقريبا واني جر ديمي بقى قرطمي اتقاتر را نياتا نوكين نجده مرتو روايان برا اكسي سنة اللي اكسيتي كفيدو نجرا مرتو واني جنو جركوني غياتو كوفي جنا غيا ديمان جچو روان حديث الرامولات غياتو كوفي تكالكن تو كوفي جنا غيا تكا غياتو كوفي جنا هلتن جچو ويتخانا دوبا نياتا كين سنو كين نجران فلما جاوزان كن هاي نسان دبران نوغا لكا تكا فيدتي جنا هلتن ديبي غياتو كو جچو كان الرواني فودامو نمني طلب علمي آتي فقدي بهي ديمو كلادان ديما تهيچا ها كان من خرطي سؤالنا جدنين بياني نمني ويسا درسما ديمو فديمو نمني طالبة هي درسما ديمو غلافو لتي منع ديما يجو يو غلان نمر كادو من سؤالتان مالي في دبين كنتي كجير سيجر أسيتي أما جري قرطمي كان غلافو لتي ديني موسى نرى طلب علمي دا ديم انتبهوا غلاغو رتيو يتديم قرطمي نكتي بد نياتا نوفن جنان نياني دبامي أم ايدا كان دور الدبراني أما تاكوني وين نياتا وفي قبا نياتا نجدو دا ويسا غلانا تقول التدومي مال فاتا ايدا سيأتش دبري جد أمتا قندا تلقاني فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ها استطعما أهلها غندا وسؤالا تنجشاكا نياتا غندا سنرى بربادا مره واني غلاغورة أركابت ويتدبا إن سؤالة أولا مو غلام بياتوك كون شريعات إن كيسة تلي وتزود فإن خير الزاد التقوى غلاغورة غلاكيسة غلان الرجالا صدى ربي تكجر كن والريما كانت حجيدا فغلام لباجان توكلنا على الله يعني ربنا كررتي وتزودوا كلا قد أدعين إيه كسان حتى وجوب شرطي أجيك إذا تمالي يعني استطاع الزاد والراحلة الزاد والراحلة لا بد من الزاد كان أفونا مرة تروم تدورا أكاسي تديم يوسن سير كادم تيمون دو تكمال تاتري استطاع ما أهلهم إن سؤال التجيج مغاري أفان كنن بارك الله فيكم قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة مال جران دوبا غلام نكون موسى ران أرأيت جتشونكن أخبرني جان سلاك أسليتي ناو ديسي جتشون أرأيت جتشونكن همانوتي دلت دقيت أجائب كينا دنكي كينا ويت دقيت جتشا مجا أما جت وان أجائب ويت دقيت مالي في قرطمين بشان كيسة تاري ساني والي قرطمين ملا تقورنا أجيو في بشان والكتا بشان كون أكرمت جرتيسات قرطمين كيسة أجي تاري سني قال إن موسى تيمو يادني ويت موسى عند ما كثاني توما دبرنجر شفته ما لي ربي إنه تماوي تيف قط أرأيت إذا وين إلى الصخرة ويت جرت أجا بدو سنبتي جني أشي جلتي رفني جت ولا كاك هديف نوهي متي رفني سن وي تجيت أجايبا نتثاني جدان أجايبا نتثاني ويت سن فإني نسيت الحوت kuna masjid dia mak ukhuwah khatir kis ani qurtumi dan dekat dejadan wa ma ansani illa syaitan wa nadhkuruhu wa isasannan dagatchi fi syaitan mal syaitan man dagatchi fi an azkuruhu jachun isasann sittihimu jachu isasann sittihimu sila sittihima wa itadin riba qadisan sittihima sittihimu san syaitan man dagatchi fi jahan syaitanatu nadagatchi fi jahan ويتكانا نسيه تهمان ثم التهري هذا قتئي سما ولين جرنجة ثم في جرن كنا فانا ربا كيستي تمارجا مجرن القرآن كيستي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان كجرو كنا فا علماء هجاب رتني قولي تكوتي لشراون بجانية كظاهراتي والقولي تكو مالي حرام لي كان الرام بهوجة تجيرها مالي حرام بهوجة تجيرها وان كان تهير كان فا هجاب رتني كنا فان أربعة كيستي بكما جان والإنجيرين ناف والإتكا نمكابون واتخذ سبيله في البحر عجبا قرطمي صندوق قدرت جان بحر كيستي عجائب قدرت جان عجبا جان كوني مفعول لما تاتي واتخذان كوني مفعول لما نصبا سبيلا جان قدراتي عجبا نكون مفعول لما تاتي فمفعول لما تاتي جان واتخذ سبيله خرا إساة صلفته قرطمي صندوق في البحر بحر كيستي عجائبا عجبان عجبان يجو أكبا ساجا وان باسا ويجي ساتي قولا تيجو وان موسى اللي عجائب سيسي فتاة اللي عجائب سيسو وهي بارتن كي ساتي قولا تيجا دا النسون ما لون عجائبا ري أولا إسا كان دعا دي متنين دعا دي متنين كنا كمت في أي بشان تركاتا ري كنا لين عجائبا خافمون إسا إني لما تا بيشان كيسة تيجي كتر سلا بيشان ولتي ديبا خيرني دوبان بيرة تريكون بيشان أكن مت أكك آوات تيجي غرسيسون كنيل لين أجايب بيرات ويتخان مالتو ولتي كامري أجايب لما تولتي كبامي خنافو فكانا أجايب نجتون أجايب لموسى وفتاه أكاديس كيسة تروحتي أكاسي تي دبرون سانسوني موسى في إسحاني مجازني فيلة فتاه سني فيلة أجايب تهيجا جرا لتيهو أجايب تهي دوبو يتكانا نياتا فلولونو موسى نكمتي قدت نياني درانو لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا جاء تعمني ركني وفجني قنقون في تنوتكني جلاج رامي أما وانبرا أرغنان نياتا بربادسان دقاتي موسى قرطمي مبت جناني مالي في قرطمي ربي مال قد ملتو إساف قد إنا تبرا ديمتو أشي جريجا قال ذلك ما كنا نب يا بوسني وامبر بانو ميتي جنين بكي سين اتبدد سن بدين سيسين بدد اجائبته جت سن وانو دي برباد اكنت ديبنو ميتي وامبر باد ابدنو براو دبر ريجت فرتد دچانك امو دوبد چانم فرتد على اثارهما فانا افير دچان فانا سندانك ري بكي وسما كرات يا مره فانو يتساني بكي سن ايسا ليكون دندان وفي ديمسي تر اي ذكي اسغاري اكم مديم نجرتي غيا تكوف جنانم ني ديمي اغم ديم عاملان لي ديمني دوبين ايرا دا بكم سنو بيني تدي بنا ما ساحل بحر رديمن جان كرم بحر اتدي بنا بكم سن اتدنا فان دوا ديمن كا قايدا ورغ موجي بك فدنا مدكي فان مداني تيغل شان جان ورفا ورفان بيو ديم سمخانا جلا ديماني فان موفيتا بوخان سانيرا ديبي انجيتشو قصص انجيتشو اي تكا حالا جا حالا كفانا داين تاني آثار اوفيتا فان اوفيتا دورانيرا دوخان سان قصصا اي قاسين حالا كفانا داين تاني انجيتشو دوبا اتشرا ديماني انتوفاني ويتبقى صخرة قرطمي داسا غيا غبري جتوكو كما هجو مراتي جيسو أرغان مسجن بثوبين جرادين كهجو دا مراميتو ما سما لغم قدى ساره برا درفاني تران خانبيرا موقع مخانا كجيسو أرغان سيد كان أرغنان دوب ربي ماجر ويتر راهيمو كاوكساي والد الفيساني فوجدا حبدا من عبادنا فانت ايادي بياني وبكو يتب قرطمي ارتباد دي سنغهن gabricha gabrota kenarra tahe tokko argira gabricha gabrota kenarra tahe tokko asitti argangira asitti duba oitawaletti dufan musa salama gafatu musa oit salama gafatu biyetana keessatti salam no injiru anna arbi ta salam kayfa arbi ta salam jira حكم بيتي في سلام اسناد فيرو نجايبا كتكبي تنك يستين بين يجا ان اسرتي والبارين ستي سينني ani Musa jadani Musa bani Israel mau jadani nilai nasiti hadis hadisat. E Musa bani Israel jadi. Kunilain majicu kenna Musa kama Taurat in kenna me sana jicu kenna. فوجد عبدا من عبادنا قبرتك أرجان قبرتك إن راكته آتيناه كيساب كنن رحمة من عندنا جتون أي نبوة من عندنا نبي جمّا نبراته كيساب كنن رحمة نبراته كنتيساب كنن وعلمناه أما اللي كنتيسبرتي ابن من لدنا أفبرانو كتبرتي ابن علما برموت دانقان قبن جتون أكرابو ديكان برموت حقنا جئمن كنتيسبرتي ابن جتون ماري ربنا بيوم ما ليس أكنه رحمة من ربك وعلمناه نتيس برسيف نجد ربي من لدنا أخبرا علما برموت دانقا كامل أخبرا سبرسيف نجد لدن جدون كوني عند جدو في لدن جدون كوني معنى تقوم جدان معنى تقوم ولكن أكا استخدام بك اجتاعت كيستي هذا شروط جها اتوال ترتيجة صور نحويدا خبأت الرهاسة مرتو من لدن ناجتون من عندنا جتون من عندنا جتون نبرا كيساب كنني جتون نبرا كيساب كنني أكو مثلا أمس علمي تنا علم اللدن جلاني أكنات بيكا متجرى ورسوفية برد مقام اللدن كنرى قفسيساني علم الأولياء علم اللدن دا ilmi rabbi birata te rabbi nakana tikenne ko ajja ko rabbi nakana tikenne ya yara kuni je kana raqab ti sane akumare fu jenne sahihni in nabiyida ayanne kun kuno ti akasiti tikajel kiti akumasan ayanne akira dustulle tikajel kiti nabiyyi ambiyo rabbi irata he je chaake san janan sane qala lahu musa موسى نسان جلك أما هدفني إني بحيب تنامي قال له عبدا من عبادنا سنين جل جدتك أما ستواني دبتامي موسى موسى نسان جل هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا سجل ديمي درسا سيته انتهى جدت مفانك النت سجل ديمو جلان ألا أن تعلمني نبرسي سرتي مما علمت وان برتي فهمت كان الرا رشدا ايذا رشد وان قجيلو داجتو قجيلو وان تهي وان قجيلو تهي تربين سبرسي تكنا إذا كان الرا وان برتي فهمت كان الرا نبرسي سرتي سجل ديمون تها جران كوني أدب شيخ أولين قبن جيجو طالبني شيخ أولين أولا أدب برباجيسا أسدتي نبي الله موسى نبر سيف تجريني نك أراج تجريني في نما والله لا أقول له برموتا إساف كني نبر سيف تجريني آدابني شيخ أولين طالبني أدب قدو برباتش سهاجة شيخ احترام قدو برباتش أصوير رليج آلاني بكهددتي نمني واقع راسيسو فنما دورة تاوكوني كوانمتهم فنما دورة تاوكون كإذ إني اتهم كان كيسا شيخشان تجرى نم إسر علمي دچامي كيساتي ديبو تجرى ولكن القسم الاولين تايتم رجع فتا تواضع شاعر نمني غري ها غري لين تاوبات مال تو برباد جثره علمي كيفت هم بيخججو متي بكم سرب ما في بيسو يوكانين كوماتام تاكوموسان كوماتام رب رحمتن وهاغور زمانك ينه كانا كيفت اكما سر امس شيخ الرابرت تو كانا صدركان لين سيج دي هاتو ها هاك كيلي علمي بيكو باتو اي غوا راكر اجيت درتهت haba jama go dofi qabda jechu warra kase rabbi nuata swarra warra irra baratu ulamaa kabaju qala jere duba gabri kisunka abdin sunni jada innaka lan tastati'a ma ya sabra atin kuno matakkan dande tu nawali nob san dande tu jada lan tastati jechun kuno jajjaba dubbi nafin jajjaba hama matakkan nawali nob site nawajide mun dande tu وكيف تصبر ما أكملت أبسيطة سلا على ما لم تحط به خبرا وان بكم سان اتمرسين كي ستي أكملت أبسيطة جاءن كبيكم سي كي تندقبين عن علمي رب نبرسي ستأتيسين بين الرجل سينجده حديثة كي ستكسي يرامي وان بكم سي كي تندقين كي ستي أكملت أبسيطة جاءن أما واللفنات شريع الرجل تان شريع براء الرجل أما والدبنا وان بيكم سكيتون جهين كيساتي أما والدبنا أبسان دن ديتو تهي جران شيني طالب راتي واشرات أتو انتها جيكتابا أكان يو تاتي ملئي سنين قراشسو يو كتابا كان حفظ دم ملئي سنين قراشسو جيدي وشرات أتو وما صلحا قبو انتها جيكتابا نلي أكان ماتي بيكا طيب قال جل دوب موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا يا ربي انجد أبساته نقرت وانا في تنهرت أبساته نقرت هاته إن شاء الله يا ربي انجد يا ربي انفر مالي يا كان ينسكب انسكب جيت ما تبري يا ربي تندن ديسيسو إن شاء الله يا ربي انفر ستجدني صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا أبساته نقرت ولا أعصي لك أمرا أن يكون in didusi ajaji atin ajaji sim falla kende mujjo qala fa in ittaba'tani nijadenka fa in ittaba'tani yo na hordofte yo na jala deemte fala tasalni an shay khoma takkanan gafatin ya hatta uhditha laka minhu dhikra haga anisi ufbira himutjitu hatta uhditha laka haga sib ode sutti minhu ودوس نرى ذكرا جيتون حاسو هغان سيبرد هغاني حاسو سيهمد اتواتك كلين انغا فتنجا انمت سيهما قفتنا والإندية مجد دوبا آياتون ولدت العبادة اما حاسو اني خانت اللي نحفو اسر حاسو امان تانا شرطي كانك آياتان اسر خرا والإنسانني إن شاء الله تعالى دفتر فكيسة في الساعة تبورنا أما وأن تجيني كان الرواية والرفع الرجادم ربنا هاتاتسو ترتين كينا سمرت الآبتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.